بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 43 بعد المئة الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. في العام الخامس وقعت غزوة الأحزاب وتسمى كذلك غزوة الخندق، وفيها نزلت سورة في القرآن ذكر الله حال المؤمنين وحال الكافرين والابتلاء العظيم الذي ابتلى الله به عباده ومحص المؤمنين. وهذه السورة هي سورة الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، إلى آخر الآيات، وسنعرض لها إن شاء الله تعالى. جماهير أهل العلم على أنها في السنة الخامسة، وبعضهم قال في السنة الرابعة، وهذا خلاف الراجح، فإن غزوة أحد في العام الثالث، وقد تواعدوا بعد عام في بدر أي في الرابع، ثم كانت غزوة الأحزاب. هذه الغزوة أيها الأخوة سنطيل فيها الحديث لكثرة أحداثها وآياتها وعبرها. أسباب الغزوة هي أن اليهود من بني النضير كما سبق معنا حين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا إن مجموعة منهم من ساداتهم ذهبوا إلى خيبر كحيي ابن أخطب والد صفية رضي الله عنها، وسلام ابن أبي الحقيق، وأيضا الربيع ابن أبي الحقيق أو كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق وغيرهم، ذهبوا إلى قريش في مكة وقالوا لهم قد أصابنا ما أصابكم، وإنا نريد أن تعينونا في قتالنا لمحمد ونحن معكم بالسلاح والمال وبما شئتم. وبدأ اليهود في تحزيب الأحزاب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون لهم أنتم أهل كتاب، فأي خير، نحن أم محمد؟ فقال اليهود، وهذا هو طبعهم وهذه عادتهم، أن يتبعوا هواهم ومصالحهم، فقالوا بل أنتم خير من محمد وممن مع محمد. فتنشطت نفوس المشركين ورغبوا في قتال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله في حق اليهود هؤلاء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم بعد ذلك ذهب اليهود إلى غطفان، وقبيلة غطفان من أكبر قبائل العرب يومئذ وهم على الشرك، فحرضوهم وقالوا قريش معنا. ثم انظروا كيف يسوس اليهود أمورهم، وكيف أن الناس في ذلك الزمان وفي يومنا في الغالب تسعى وراء مصالحها وراء فائدتها، وكما قالوا في السياسة لا يوجد حب وبغض وإنما هي مصالح. اليهود عرفوا هذا فقالوا لغطفان نعطيكم نصف تمر خيبر، وخيبر يومئذ تعد من أعظم البلدان إنتاجا للتمور. فغر هذا غطفان ووافقوا، فخرجوا معهم ببطونهم في الغالب. خرج معهم عيينة بن حصن وهو من سادات غطفان، من فزارة من غطفان، وأيضا خرج الحارث بن عوف في بني مرة، وخرج أيضا غيرهم طمعا في هذه الأمور، في هذا فيما أعطتهم إياه يهود. ثم خرجت قريش أيها الإخوة إلى مر الظهران وهي منطقة خارج مكة، وجاءت الأحلاف، أحلافهم جاءوا إليهم لنصرتهم، لأنهم قديما في كانت العرب يحالف بعضها بعضا، فيكونون معا في الغنم والغرم، يقاتلون معا ويدافعون عن بعضهم. فلما اجتمعوا في مر الظهران جاءت الأحابيش، وجاء أيضا بنو أسد، وجاء كذلك بنو سليم وكنانة، وجاء أيضا أهل التهامة، كلهم جاءوا. ثم سارت هذه الجيوش أيها الإخوة بعد أن اكتمل عددهم 10,000 مقاتل، ذهبوا إلى المدينة ليستأصلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وأيضا من الأسباب التي جعلت قريشا تنشط لهذا أن تجارتها إلى الشام بقيت في خطر، وأن معركة أحد لم تقضي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سراياه تخرج فتقطع على قريش طريقها، فوجدوا أنهم لم يصلوا إلى ما يريدونه في أحد، فخرجوا أيها الإخوة جميعا بعشرة آلاف مقاتل وعلى قريش أبو سفيان، حتى وصلوا إلى المدينة ونزلوا في مكان يقال له مجمع الأسيال، وأيضا غطفان ومن معها نزلوا في مكان آخر بجانب جبل أحد. طبعا المدينة هي محصنة من ثلاث جهات تحصينا تاما، فكانت حرتا المدينة، حرة شرقية وحرة غربية. الحرة الشرقية تسمى حرة واقم، والغربية تسمى حرة الوبرة. وجنوب المدينة توجد أحراش وأشجار وبيوت، فلا يستطيعون الدخول منها، والحرتان لا تستطيع الإبل ولا الناس أن تقطعها، فليس لهم مدخل على المدينة إلا من شمالها. وهذه المنطقة هي التي حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها الخندق، وكان أول مرة في جزيرة العرب يستخدم الخندق في المعارك. وجاء أن سلمان رضي الله عنه هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبقى في المدينة وأن يحفر خندقا لا يستطيع المشركون تجاوزه، ويصبح المسلمون في أمان بإذن الله في المدينة، فيكونون في حمى الوبرتين على اليمين وعلى الشمال، وكذلك للأحراش والأشجار التي في جنوب المدينة. استحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ثم بدأ بعد أن أمر الصحابة بحفر الخندق، بدأ بحفره معهم صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، اختلف أهل العلم في المدة التي حفر الخندق فيها، قال بعضهم في 6 أيام، وقال بل في 24 يوما، وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم بيان المدة وقصة حفر الخندق وبقية ذكر غزوة الخندق بإذن الله تعالى. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.